أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. سبحان الحمد لله. يقول تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يخبر تعالى أن جميع الرسل الذين أرسلهم قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم أمرهم الله أن يدعو الناس إلى هذه الكلمة لا إله إلا الله. فهذه الكلمة هي مقصود الرسالات كلها وهي مفتاح دعوة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول يقول لقومه قولوا لا إله إلا الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. سبحان الله العظيم. فالتوحيد هو أصل دعوة الرسل وهو مقصود دعوة الرسل وهو عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليست بدعا بل هو على سبيل من تقدمه. قل ما كنت بدعا من الرسل طريقه هو طريق من سبقه من رسل الله. دعوتهم واحدة وسابقهم يبشر باللاحق واللاحق يصدق السابق كما بشر الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو مصدق لهم. قال الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. الكفار المشركون من العرب واليهود والنصارى زعموا أن لله ولدا نسبوا إليه الولد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. والظاهر أن المراد هنا المشركون الذين يقولون إن الملائكة بنات الله كما جاء في آيات كثيرة. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ولهذا أكذبهم الله بقوله بل عباد مكرمون، ليسوا ولدا لله وليسوا إناثا وليسوا بنات لله تعالى الله، بل هم عباد مكرمون. مطيعون لله لا يتقدمون ولا يتأخرون، بل هم ممتثلون لأمره، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون لأحد من الخلق إلا لمن رضيه سبحانه وتعالى، لمن ارتضاه إلا لمن ارتضى، وهم من خشيته مشفقون. أيضا وصف الملائكة بالخشية والخوف، والآيات في هذا كثيرة. يخافون ربهم من فوقهم وهم من خشيته مشفقون. والمشركون يعني ارتكبوا في شأن الملائكة، يعني ارتكبوا مخالفات عظيمة، زعموا أنهم بنات الله فنسبوا إلى الله الولد، ونسبوا إليه الجنس الأدنى أصطف البنات على البنين، ويجعلون لله ما يشتهون، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وارتكبوا أيضا عبادتهم من دون الله، فقالوا إن الملائكة بنات الله، ومع ذلك ألهوهم وعبدوهم من دون الله. وفي هذه الآية تهديد للملائكة لو أن أحدا منهم زعم أنه إله مع الله، لو زعم أحد من الملائكة وهم الملائكة، لو زعم أحد منهم أنه إله من دون الله لعذبه، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما يقول تعالى أولم يعلم الكفار المكذبون للرسول المنكرون للمعاد الشاكون في قدرة الله أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا الرتق هو الذي لا ليس فيه منفذ ولا طريق، بل هو شيء مصمت. قال بعض المفسرين أو كثير منهم قالوا كانت رتقا، أي السماء كانت لا تمطر وكانت الأرض لا تنبت ففتقها فتقها الله، فتق الله السماء بالمطر والأرض بالنبات والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. هذا هو الذي جاء عن المفسرين مفسري السلف. وزعم بعض المعاصرين أن هذا يدل على النظرية المزعومة أن الأرض كان قطعة من الشمس. تجدون هذا في يدرس في العلوم عندكم، إن الأرض قطعة من الشمس وانفصلت وهي في غاية من الحرارة ولم تزل تبرد وكذا وكذا وتدور وهذا لا برهان لهم به، لا برهان لهم به، ما هو إلا ظنون يظنها الخراصون من الملاحدة. الله فرق بين الشمس والقمر والسماء والأرض، فجاء فأخذوا من هذه الآية زعما أنها تدل على ما قالوا، وما قالوا خلاف ما قاله السلف الذين هم على فهمهم المعول، على فهمهم المعول، فكل فهم أو تفسير يخالف فهمهم وتفسيرهم فهو مردود. كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فهذا الماء مادة الحياة، مادة الحياة، فهو مادة حياة الإنسان وحياة النبات، حياة الحيوان، حياة الحيوان. فكل شيء حي من الحيوان أو النبات فمادته الماء. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. والله تعالى يعرض في هذه الآيات الشرعية، يعرض فيها ويذكر فيها بالآيات الكونية والتي منها الجبال الرواسي، جعلنا في الأرض رواسي وجعلنا فيها فجاجا سبلا، جعل الله فيها طرقا حتى بين الجبال، سلاسل الجبال يوجد فيها منافذ وطرق يسلكها الناس من ناحية إلى ناحية، فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. فالسماء هذا سقف للأرض، وهي محفوظة من شياطين الإنس والجن، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين. وهو الذي خلق الليل والنهار، يعرض الله آيات يذكر بآيات، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون. قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالليل والنهار والشمس والقمر آيات دالة على قدرة الرب وحكمته وعلمه ورحمته سبحانه وتعالى. نعم يا محمد.

يجدون فيها إيش؟ يجزون. لا اللي عندي كذا يجدون فيها جزاء. يجدون. نعم. يجدون صح. يجدون فيها جزاء أعمالهم كاملا موفرا ويعلم أن ويعلم أن المقصود من هذه الدار تكون مزرعة لدار القرار وأنها منزلة سفر لا محل إقامة. انتهى. نعم. وما جعلنا البشر من قبل الله. نعم من بعده.